وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي، دي هي الوصية، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك، أطعني وأطع والديك إذا أمراك بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا بالمعروف. أما أن تطيعهما تعبد الصنم أو تعبد غير الله، لا. واتبع سبيل من أناب إلي. هذه الكلمة لو تفهمون تخرجون عن حكامكم، ما يبقى الحاكم عنده واحد. لما؟ لأن الله قال واتبع سبيل من أناب إلي، الذي ما يرجع إلي ما تمشي وراه. هذه عجب، كنا نتقي المشايخ طرق يقودوننا بلا علم، لو قرأنا هذه الآية أو انتهينا إليها والله ما مشينا وراء من لا يعرف الطريق. واتبع سبيل من الذي أناب إليه، امشي وراء المتقين، اتبع سبيل الأوابين الصالحين المنيبين. أما صعلوك تارك صلاة خمار كافر فاسق تقتدي به لأنه رئيس حزبة، هذا الموت، هذا ما يجوز أبدا اتباع سبيل إلا سبيل عبد أناب إلى الله. وإذا عندك واحد يقول أنا متبع أنا مؤمن وهو ما يعرف جاهل، إياك أن تمشي وراء الجاهل يضلك. وقرأوا لذلك آية، بعض آية من سورة يونس تزين الدنيا وما عليها، ولا تختلف مع هذه. اسمع الله تعالى يقول لموسى وهارون، يقول لهما قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إياك أن تتخذ شيخا جاهلا، إياك أن تتخذ رئيس حزب جاهل، إياك أن تبايع جاهلا يحكمك بالهوى، حرام. هذا كلام الله عرفه المؤمنون فسادوا، وتم لهم من الكمال والسعادة ما لم تحلم به الدنيا. عاشت أمة الإسلام 300 سنة وهي كتواكب السماء في ازدهارها وأنهارها وطهارة وصفائها، لما تركت هذه التعاليم بحيلة السالوك صرفوها عن الكتاب والسنة، همجوها بربروها ضيعوها ثم ركبوها. اسمع، ولا تتبعان يا موسى ويا هارون سبيل الذين لا يعلمون. فالذي لا يعرف الطريق كيف تمشي وراءه؟ وين وصلك يا عم؟ انا اريد ان اذهب الى الشام، اعطوني واحد يقول لي، يعطوني جاهل بالطريق ياخذ بي الشام اليمن، اموت في الطريق ما نصل الشام لأنه ما يعرف الطريق. فلا بد أن يكون عارفا بالطريق. إذن واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني، الآن اسمع لقمان، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وزن حبة من خردل، تعرفون الخردل اللفت، وزن بذرة خفيفة ما توجد، حسب ميزان الهواء. لكن إن وجدت حبة مخادة فتكون في صخرة من الصخور، عفرت الصخرة في الآلات وأدخلت تلك البذرة وغطيت عليها يعلمها، أو في السماوات تلك البذرة في العالم العلوي أو في الأرض الله بها خبير. اسمع، لا تفهم أنك تعصي في الغرفة أو تذهب بعيد عن الناس وتذبح فلان، انتبه، إنها إن تك معصيتك حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله ويحاسبك بها ويجزيك عليها. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. جعل ابنه ما يفكر في معصية الله أبدا، أين يعصي؟ في البحر الله يراه، في الجبال الله يراه، لا معصية لله. ثم قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعلم له إن ذلك من عزم الأمور. يا بني ولا تصعر خدك للناس. ما معنى ولا تصعر خدك للناس؟ الجيوش يعلمونهم نظام أوروبا، إذا وقف العسكري تعرفون هذه ولا لا؟ هذا الشمم والكبرياء. الله حرم هذا، تنازعون الله في صفة الكبرياء لمن؟ لله. الكبرياء إزار دائي. إذن فنهار عن هذا الخلق الشائن، وهو ما يقبل على أخيه المؤمن يتكلم: أين أبوك؟ في السوق. هذه الصورة حرام منكر. أقبل على أخيه وحدثه واسمع منه أن هكذا. ولا تصاعر خدك، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا تختال وتتبخر في مشيتك، لا تطامن، كن كعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. علمه أن ربه لا يحب المختال الفخور، فلا تختل يا عبد الله في مشيئتك، ولا تفخر بأحسابك وأنسابك ومالك ورجالك. هذا لقمان كيف وضع ابنه بين يديه، وكيف أخذ يزكيه يربيه يعلمه. تقول روايات قد تصح ما زال يعظه حتى فضت كبده ومات، ما زال يعظه حتى احترقت كبده ومات الولد. إذن وأخيرا نعود إلى العرض: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثالثا: ويقيمون الصلاة. أنت منهم يا مؤمنة، يقيمون الصلاة، يصلونها في أوقاتها المحددة لها بلا زيادة ولا نقصان، إلا في حالات ضرورية. يصلونها في جماعة المؤمنين في بيوت ربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويؤتون الزكاة زكاة نفوسهم كزكاة أموالهم. ثم ماذا؟ ويطيعون الله ورسوله. جاءني شاب وقال: يا شيخ من فضلك، أنا إذا قلت لأخي أعطي لحيتك ما تحلق وجهك يقول هذه سنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يا شيخ بين الجماعة. قلت: لا بأس، أبين. إعفاء اللحية ما هو سنة، واجب. السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ركعات في الضحى نافلة قبل الظهر، صيام 6 أيام من شوال، النوافل السنن. نعم، من فعلها أثيب، من تركها لا يعاقب. أما إعفاء اللحية فيها أوامر أو مكو أوامر، فيها أوامر. أعفوا خالفوا. أنتم عسكر محمد ولا عسكر من؟ أسألكم أيها الفعول، أنتم جيش من؟ محمد. اليهود يعرفون هذا عنكم، ولهذا يحرقون وجوهنا. نحن عسكر محمد. نعم، جيش محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي العلامة التي تدل عليه إذا مسح لحيته؟ الرسول ما أعطى علامات فارقة أبدا، أعطى اللحية فقط. إذا وجدت الرجل ملتحيا هذا من عسكرنا، حالق هذا ما هو منه، أراد هذا هو. ما قال خالفوهم وإلا لا. أنتم أئمة، أنتم قادة، أنتم سادة. واليهود والنصارى الذين هابطون رافقون بالأرض آيسون من دار السلام، إذن لا بد وأن تتميز عنه، لا بد وأن تتميز. حتى إن عمر إذا رجل من أهل الذمة تزي بزي المؤمنين يمنعه، أراد أن يخدعنا. ادخل في رحمة الله وكن مثلنا، أما تبقى على كفرك وتتزي بدينك خديعة، هذه ممنوع. منذ حوالي 45 سنة كاتب فرنسي كتب، قال: انظر إلى الفرق بين استعمارنا للمسلمين واستعمار المسلمين لنا. قال: لما كان عمر وكان المسلمون يستعمروننا في الشام والعراق وفي مصر وفي كذا، قال: يمنعون الذم أن يتزي بزي المسلم، ونحن الآن نشجع المستعمرين على زينا، البرنيطة وحلق الوجه والبنطلون، ونشجعهم. واندهش الناس، ما عرفوا كيف يجيبون. غلبنا بهذا، فأجبنا بما يلي: عمر رضي الله عنه يا أن كل مسلم هو جندي الله، لا بد وأن يتميز الجندي الذي يقاتل ويخوض المعارك عن الذم الذي لا يسمح له أن يحمل السلاح أو يخوض معركة. أهل الذمة نحن لا نكلفهم الجهاد أبدا، والله ما نكلفهم، نموت أنا وأبنائي ولا يموت ذمي، ذمتهم تمنعنا أن نعرضهم للموت. وقلنا له: انظر المثال، أنتم عندكم اليطمان والكابتان والجنرال، فيه ولا لا؟ فيه. هل تسمحون لمواطن فرنسي أن يعمل لبسة جنرال ويخرج في الشوارع؟ ممكن؟ 4 سنوات سجن ممنوع. كيف يلبس لباس قائد وهو ما عرف قيادة وما هو في سلكها؟ كذلك عمر، يرى المسلمين كلهم جند الله، وأهل الذمة لا حق لهم في الجهاد، ما يقاتلون، فلا بد أن يكون لهم زي غير زي المسلمين. عرفتم الجواب ولا لا؟ وانتهت المشكلة. فلهذا أدعو الفحول أن يعفوا لحاهم، تشجعوا ولا تخافوا، لو يكثر عدد الملتحين ينهزم المعارضون، لكن ما دام الملتحون قليل لهم النصرة. شفتم؟ ادعو الله ان يصبح في يوم من الايام كلهم ملتحين، وحينئذ لا تخاف. يعذب لانهم يخافون من عوده الاسلام. نعم، العواهر اذا جاء المسلمون بطلونا، صرفونا عن مصالحنا، بايعوا الخمور، بايعوا الحشيش كبيت عطلق. نعم، يدافعون عن انفسهم، لا تلوموهم. ثبت، اثبتوا انتم، اغيظوهم واصبروا. الكلمة التي قلت يوم ما يصبح أكثر المواطنين ملتحين يخف الأمر، الحاكم يلتحي. والله العظيم. على كل حال، عرفتم المؤمنين ولا لا؟ إن شاء الله نحن منهم. اللهم آمين، اللهم آمين. قبل الإجابة عن الأسئلة، أحمد الله إليكم وأهنئكم بصيامكم وقيامكم، فقد انتهى رمضان في هذه الأمسية، وقد خرجتم إن شاء الله من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. على المنبر الرسول يخطب، فجأة يقول آمين آمين آمين. بالله تلك الخبر وصل، فسألوا يا رسول الله لقد أممت وأنت على المنبر تخطب. قال اتصل بي جبريل وقال لي ربك يطلعك السلام ويقول لك راغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج ولم يقتله، قل آمين. قلت آمين. فالذي يدخل عليه رمضان ويخرج ما يقتله أنفه في التراب، لأنه ما صام أو صام صوما غير شرعي أو عبث في لياليه أو سخر بأهله ما يغفر. أما من صام رمضان إيمانا على علم واحتسابا لأجر على الله غفر له ما تقدم من ذنبه، كل السجلات تمحى. الدرس إن شاء الله بعد غد، غدا استراحة، لكن ما فيها ملاهي وما ملاعب، ولكن بين المغرب والعشاء. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، يوم السبت الموافق الثاني من شهر شوال، يعني 1412 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البروج، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اسمعوا هذا الخبر المؤكد وتأملوا فيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. من المخبر بهذا الخبر؟ بنو سليم أفلاطون العالم الفلاني. أقول من قال هذا القول أو قول بدون قائل؟ لا لأن نحن حمقى يعني يوجد قول بدون قائل يعني هاتف. من القائل؟ إنه الله رب العالمين. أين الله؟ فوق سماواته فوق خلقه فوق عرشه. تقول وما يدرينا وما يدريك أعلمك هو بنفسه ما تصدق. إذن أنت غير موجود إذن أنت غير موجود تصدق وإلا لا؟ إذا قال لك أخوك أنت غير موجود تقول ممكن نعم. إذن على العقول السلام هيا نتبهيم نصبح بهائم. هذا القول كيف انتهى إلينا وما هي وسيلة وصوله إلينا؟ هذا ملك خاص اسمه جبريل ذي مهمته ينزل بهذا الكلام الإلهي على من اختاره الله اصطفاه انتخبه بعد أن أياه أعده كمله ليتلقى عنه المال. وقد اجتمع ما أوحى إليه في كتاب واحد هو هذا الكتاب. هذا الطريق يا معاشر المؤمنين والمؤمنات لن يسلكه أحد ويقوى على السلوك وينتهي الغاية إلا إذا جعل الرسول أمامه. أما أن تجعل الرسول وراءك وتتزعم أو عن يمينك وشمالك وتريد أن تصل والله ما أنت بواصل. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا رأي لك ولا قول ولا فهم ولا منطق وإنما ذلك لرسول الله. امشي وراءهم واطلب الهدى من طريقه تهتدي وتصل. أما أن تعرض عن كتاب ربه وهدي نبيه وتريد أن تصل بطرائق مختلفة والله ما أنت بواصل. ونعيد القول لا لوم لا عتاب الثالوث الأسود حرمنا من هداية الله، أبعدنا عن نور الله، متنا ظللنا قرونا. أليس القرآن يقرأ على الموتى؟ تسمعون بهذا وإلا لا؟ القرآن يقرأ على الموتى. الله أمر الرسول أمر بذلك. حاشا رسول الله الهادي المعلم الحكيم أستاذ الحكمة ومعلمها أن يقول اقرأوا القرآن على الموتى، يقرأوا على الأحياء لهدايتهم لتربيتهم لإنقاذهم. سيد البخاري يقرأ للبركة إلى الآن. إذن فظلت الأمة ما عرفت الطريق، ما سبيل العودة؟ نسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أين كان يجمع المؤمنين في مكة والحاكم كافر والبلد كافر؟ يجمعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما هاجر المدينة أين جمعهم؟ ما إن وصل إلى قباء ديار بني عوف ابن مالك في خلال أسبوع بنى مسجد قباء. لما؟ ليجمع فيه المؤمنين والمؤمنات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ما إن خرج من ديار بني عوف ونزل بديار الأنصار بني النجار حتى قال هنا يبنى المسجد، أي مسجد؟ هذا المسجد. بناه ليما ليجمع فيه المؤمنين والمؤمنات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نجحت فكرته ولا لا؟ تخرج من هذا المسجد أفراد ملأوا الدنيا نورا. في ظرف 25 سنة فقط ساد الإسلام وانتشرت أنواره من وراء نهر السند إلى الأندلس. كيف تم ذلك؟ من طريق التصوف والشطحات، من طريق العنتريات والجهل، ثم من طريق التزكية للأرواح والتطهير للنفوس بنور الله وهدايته القرآن والسنة. واسمعوا، أقرأ من سورة الشورى، يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أي كما أوحينا إلى من قبلك أوحينا إليك يا رسولنا روحا. أي روح هذا؟ الروح الذي به الحياة وإلا لا؟ هل كائن حي بدونه؟ القرآن روح، معناه من آمن بالقرآن وعرف ما فيه وعمل به حيا الحياة الكاملة، أصبح مستعدا لأن يأخذ ويعطي، لأن يقول ويصمت، لأن يقف ويقعد، لأن يصوم ويفطر، لأن الحياة تمت. بدون إيمان بالقرآن ولا قراءة ولا علم ولا فهم، نور لا حياة. ومن أراد أن يجرد فليجرد في كافر، يقول قم صل لربك يستجيب، أذن 50 مرة حي عن الصلاة يتحرك، ميت قل لو أعطي لله زكي ما يتحرك ميت، أنفق فيه الروح، علمه أنه مربوب لرب عظيم، مخلوق لخلاق عظيم، وقد أنزل شرائعه لإكماله وإسعاده إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلت الروح في جسمه حية، أصبح يسمع ويبصر، يعي ويفهم، يعطي ويمنع. القرآن روح، لا حياة بدونه، والقرآن نور، لا هداية بدونه. أما سمعنا الله تعالى يقول ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، كيف يتعلم القرآن في بيوت الرب ويتعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي هو الشارع المبين المفصل المعلم، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فمن فرق بين الكتاب والسنة كفر، من اعتمد على الكتاب ضل وهوى وتمزق وخسر، من اعتمد على السنة وحدها تحطم وتلاشى، قسم النور قسمين لن يهتديا. لا بد إذن من الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعود إلى هذا الكتاب، ما اسم هذا؟ القرآن، الفرقان، الكتاب. هذا من أملاه؟ الكتب كان يكتبون 30 كاتبا، من أملى هذا الكلام؟ ممكن شجرة يعني ازدهرت به، ممكن سيل من الماء الغدير جاء به. أما الإنس والجن فاسمعوا ما قال المنزل له فيهم، اسمع يا عبد الله، قل وبلغ. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما ما تجمعوا وتكتلوا وقالوا نتحدى الله ونأتي بمثله؟ كم مضى اليوم؟ 1400 عام وزيادة. لمن حنت رؤوسهم؟ من حناها؟ من ختم على قلوبهم وألسنتهم؟ هل هذا كتبه كاتب؟ يتفضل، كم صورة في هذا الكتاب؟ 114 صورة، كذا ولا لا؟ فيها الصور الطوال وفيه المفصل القصار. اسمع التحدي الإلهي، علم الأبيض والوسد والأسود من بني الناس. اسمع، يقول تعالى في هذا الكتاب من صورة البقرة، ثاني الصور القرآنية، وإن كنتم يا بني البشر وإن كنتم في ريب شك مع اضطراب نفس خالق، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، من عبده هذا؟ ما تعرفونه؟ من عبد الله الذي نزل عليه الكتاب؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العدناني. أين يوجد هذا؟ هذا قبره في بيته. لو يجتمع العالم على أن ينبش قبر محمد يستطيع؟ قولوا والله ما قدر. من صرفهم؟ من يضربهم؟ كيف يسألون عن الله من؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. صورة من 114 صورة. تحركوا، أليس فيهم بلغاء فصحاء بيانيون؟ يخطب العربي من طلوع الشمس إلى المغرب لا يعيد الكلمة. لمن حنت رؤوسهم وطأطرهم؟ من أخضعهم وأذلهم؟ وليس في العام الأول، وليس في الحضرة النبوية فقط، وليس في عهد الصحابة، إلى يوم القيامة. واسمع ماذا يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. ينفي فعلهم مستقبلا بلن المفيد للتأديب، ولن تفعلوا. كم مضى من قرن وما فعلوا؟ 1400 وزيادة ما فعلوا، لأن قلوبهم بيد الله يقلبها، وألسنتهم إن شاء ختم عليها. من يتحرك بدون إذن الله؟ هذا القرآن العظيم روح ونور. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ما كفر به كافر ولا أعرض عنه معرض إلا أخزاه الله وأذله الله في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وإن قلتم يا شيخ برهن لنا دلل، نقول: من يوم أن أصبح المسلمون يقرؤون القرآن على الموتى ويدرسون السنة للبركة، وهم هابطون هابطون هابطون، حتى أصبح حفنة من بني عمهم من أذل الخلق وأخزاهم في الأرض اليهود يكسرون أنوف 1,000,000,000 مسلم. لعلي واهم. 1,000,000,000 مسلم ما استطاعوا أن يزحزحوا حبنا من اليهود على بيت المقدس، ما استطاعوا. لما ما يستطيعون؟ لأن الله تعالى هو الذي أذلهم تأديبا لهم علهم يرجعون. هذا الدليل ما هو كافي، ما هو كافي، تريد أدلة من هذا الدليل؟ هل استعمرتنا أوروبا من أندونيسيا إلى المغرب وإلا لا؟ ما تسمعون بهذا؟ كيف إذن؟ من أدلنا؟ لما؟ لأننا تمردنا عليه وفسقنا عن أمره وأعرضنا عن ذكره، وليس له إلا نحن أولياءه، فأدبنا بهذا التأديب القاسي، وما زلنا كالسكى لا وعي ولا فهم ولا إدراك حتى يبعثنا الله من جديد يقضى آمنا بالله. والطريق ما هو بشائك، الطريق فقط أن نراجع إيماننا من جديد ونبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط أهل القرية في قريتهم يجتمعون بين المغرب والعشاء بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، يجلس لهم عالم في الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزالون يتلقون هذا التلقي حتى لا يبقى في القرية جاهل ولا جاهل، ومن ثم لا يبقى في القرية ضال ولا ضال، لا فاسق ولا فاسقة، لا مجرم ولا مجرما، لا متكبر ولا متكبرا، عمتهم الهداية، غشيتهم الرحمة، ما فيهم من يجوع ولا يموت جوعا، ما فيهم من يظلم ولا يضطهد، ما فيهم من يؤذى في عرضه ولا ماله، لأنهم مجموعة من الصالحين أولياء الله يأكل بعضهم بعضا. كيف يعقل هذا؟ مستحيل. قالوا ما نستطيع، ما تستطيعون أن تتركوا العمل بين المغرب والعشاء، تخسرون ماذا؟ مصانع وقفت، مزارع توقفت، اشتغلوا من صلاة الصبح في متاجركم، مصانعكم، مزارعكم، في أسواقكم إلى قبل الغروب. أنتم بشر إلى حديد، بشر، ما تتعبون؟ مالت الشمس إلى الغروب، هلما إلى حياض النور، يجلس نساؤنا وأطفالنا ورجالنا يلقننا عالم رباني العلم الحق مصدره قال الله قال رسوله، ما خواطر وهواجس وضلالات. والله والبعض يبغضني على هذا اليمين، والله ما يمضي كبير أيام أو زمن حتى يصبح كأنهم ملائكة في الأرض، لا غش لا خداع لا كبر لا ظلم لا ضلال لا لا، بل وتتعانق أرواحهم ويتحابون بحب الله، ومن ثم لا يخاف أحدا يموت جوعا، لا يخاف على أطفاله يضيعون، لا يخاف على عرضه، لا يخاف لا يخاف، لأن يعيش في زمرة من الصالحين. بهذا جاء الإسلام. عرضنا هذا، جربوا، ما نستطيع، ما عندنا قدرة، نجلس من المغرب إلى العشاء ما نطيق، أو ما عندنا إرادة. إذا علمنا المعلم حكمة نحفظها ونعمل بها، ومعنى هذا ما زال وقت الأسر والسجن الإبليسي، يوم ما يأذن الله بخروجنا من السجن نحمد الله على هذا. جربتم قوانين غربية شرقية نظريات فلسفية كاذبة في التربية في السياسة في المال، والهبوط هبوط، لا طهر ولا صفا ولا مودة ولا إخاء ولا حب ولا ولا، إلى متى؟ اسمحوا لي يا أبنائي إذا أزعجتكم، أنا أتلذذ بهذا القول، لا طريق لإنقاذ هذه الأمة المحمدية من أقصى الشرق والله إلا هذا فقط. المجنون هذا الشيخ، لا لا، عاقل يتكلم عن الله ورسوله. ويخاطب العقول البشرية. والله لا سبيل إلا هذا، لأنه سبيل مسلوك سلكه السلف الصالح، فدانت لهم الدنيا وسادوا العالم. ونعود إذن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم يا ربي؟ قال لهم جنات، جنات بساتين، اللسان يقول جنات بستان وجنة، لكن الجنة التي وسط الله هي مع أنهارها. قال تعالى من صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى صورة القتال، مثل الجنة التي وعد المتقون. ها؟ وعد من؟ المتقون أو المفرفشون، ها؟ الرياضيون، الفنانون، العرب، الأتراك، من هم هؤلاء؟ وعد من؟ المتقون. اتقوا ماذا؟ اتقوا أي شيء؟ اتقوا الله. كيف يتقونه يا شيخ وهو قاهر لهم فوقهم؟ يتقونه حتى ما يغضب عليهم ويخزيهم، يتقونه بالإسلام لهم، يعطوا قلوبهم ووجوههم. تحارب الله ما تقوى، ما تستطيع، تهرب وتتمرد ما تستطيع. لما السماء فوقك والأرض تحتك، إن يشاء يخذب بك الأرض أو ينزع عليك كسرا من السماء، كيف هذا؟ ما عليك إلا أن تطرح بين يديه وتعطيه سوء إداء قلبك وتعطيه وجهك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هؤلاء المتقون ما لهم؟ قال مثل الجنة التي يوعد المتقون، مثلها صفتها فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات، ما هو الثمر وإلى الخوف، من كل ثمرات. تشاهدون هذا العرض وإلى لا؟ اسمع اسمع، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها المتقي إن لك جنتين، جنتان ماذا فيهما؟ فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما متكئين فيه على فرش بقائنها من استبرق الحرير الأسود، أما الظواهر لا تسأل. وجنى الجنتين دان، لا تحتاج إلى سلم تصعد للنخلة وإلى الشجرة، ولا تتعب تأخذ بيدك وتنزل الغصن حتى تأخذ الرمان أو تفاحة، إنها دانية بين يديك وأنت متكئ وتتناول ما شئت من ثمار الجنة. وجنى الجنتين دان فيهن ماذا؟ قاصرات الطرف، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. في الجنات نساء مكحول العين قاصرات الطرف. ما معنى قاصرات الطرف؟ بلغ النساء، بلغ الفحولة أن المرأة المحبوبة الحبيبة تلك التي لا تراك إلا أنت يا زوجها لا يخطو ببالها سواك، ما تفتح عيني في غيرك. أطلبوا الآن في الجمعيات والموظفات تجدونها عين مفتوحة في كل واحد، تصرح هذه للمعاشرة. أين تعاليم الغرب والشرق؟ أين الفلسفة وعلم الاجتماع؟ من وضع أسسه وقواعده؟ أعداء البشرية. أين آثار ذلك؟ قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، لم يجامعها قبلك يا ولي الله إنسي ولا جني. أبكارا عروبا أترابا إن أنشأناهن إنشاء خاصة فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين، اليمينيين أو اليساريين. القرآن يقسم الناس إلى يمينيين ويساريين، وجاءت البلشفة وجاء الفساد وظنوا أنهم سبقوا. القرآن سبقكم من 1400 عام، أصحاب يمين وأصحاب شمال. أصحاب الشمال يأكلون بشمائلهم، يتعاطون بشمائلهم، يميلون إلى المشأمة فهم في المشأمة. أصحاب اليمين كل شيء يمين. إذن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. من أعلم بهذا الإعلان؟ الله. ذلك الذي سمعتم هو الفوز الكبير، لا فوز أصلا منه. إذن إيمان وعمل الصالح فقط هذا المهر يا خطاب الجنة، إيمان وعمل صالح. اسألوا القرآن عن إيمانكم، يا قرآن كيف الإيمان؟ إن صدق على إيمانك ووقع أبشر عبد الله ويا أمة الله وأعلن الله أكبر فزت ورب الكعبة. وإذا القرآن ما صدق قال إيمانك مدخول مغشوش ما هو كامل، ابكي ابكي حتى تبكي الدماء أو تحصل على إيمان يوافق عليه القرآن. أو نحن مؤمنون يكفي، مؤمنون كل واحد يصدق أنا مؤمن حتى يهودي يا مرض إذا قال أنا مؤمن ما يصاب بصداع ولا يعطش مؤمن. الإيمان نور في القلب، هو عبارة عن الحياة. إذا حي القلب استعد عبد الله إلى أن يستعمل كل أدوات التزكية للنفس والتصفية. بدون إيمان ما يصح ذلك. ونقول هيا نستعير شاشة من شاشات القرآن البيضاء ونشاهد فيها المؤمنين والمؤمنات. إن وجدنا أنفسنا بينهم حمدنا الله وشكرنا الحمد لله الحمد لله، وإن كنا جياعا وإن كنا مرضى وإن كنا مسجونين وإن كنا يكفينا هذا. وإن لم نجد أنفسنا بينهم أين نحن؟ ما أصحاب الشمال يا ساريون إلى متى؟ أين نخرج؟ من بائرة الشمال إلى ذات اليمين، ما دون قادرين. أنقذ نفسك يا عبد الله، أيام معدودات، فرصة ضيقة. نستعرض إليكم الشاشة الأولى. زعم زاعمون أنهم مؤمنون، اسمع ماذا قال الله من سورة الأنفال: إنما المؤمنون، وهذه الصيغة في لسانكم يا عرب تدل على الحصر والقصر، إنما المؤمنون بحق. من هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خاب. لو في يدي سيف أراد أن يضرب رأسك ثم ذكرته بالله وأعلمت أن هذا لا يرضي الله، انهيارا كاملا وسقط السيف من يده، ما يستطيع يكمل ما أراده. لو في يده قلم أراد أن يمضي على قتلك ثم ذكرته بالله فلك، والله ما كمل الإنذار. في يده كأس الحرام من خمر أو مال محرم وتذكره بالله، والله ما يكمل ذلك المال ولا يستطيع. يا شيخ، هل هذا له واقع في التاريخ؟ هنا امرأة جميلة حسناء شريفة خطبها لنفسه، راودها ابن عم لها، فتمنعت لأنه أراد أن يزني بها، تمنت راود ما استطاع، وأصابت أسرتها جائحة، فاق فقر، والرجل ذو مال، أسرة ذات مال، فقالت: هلم الآن نوقظ نفسي وأسرتي بألف دينار. ما إن جلس وهي بين يديه، بل جلس منها مجلس الرجل من امرأته، ثم نظرت إليه وقالت: أما تخاف الله رب العالمين؟ أتفتض خاتما بغير حق؟ أما تخاف الله رب العالمين؟ ماذا فعل؟ ارتعدت خرائصه وتاه وترك المال وأهله. هذا أخبر به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا، ونخبركم بمن في مدينتنا هذه. امرأة من نساء المؤمنين في هذه المدينة، زوجها خرج في جهاد، احتاجت إلى أن تشتري تمرا لأطفالها، فأتت سوق التمارين فأخرجت النقود لتشتري التمر، بايعت التمر هذا التمار، لما أخرجت يدها رآها كأنها فلقت قمر، زينها الشيطان، إذ هذه مهنة إبليس، يقلب الخبيث في نظرك طيبا. ما صبر أكب يقبل تلك اليد، فذكرته بالله، والله من سوق التمر إلى أحد وهو ينتف في شعره ويرمي الرمال على رأسه ويبكي، إلى أن عاد إلى المسجد النبوي مع المغرب فاقد عقله، ذكرته بالله. وأنزل الله في قرآن لعلم الله بقلب هذا الرجل وإيمانه. هذا الذي ذاب كاد يفقد عقله من جراء وضعفاه على يد امرأة لا تحل له. ونزل فيه القرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عرفتم المؤمن؟ أما أنه على المعصية يا عبد الله اتق الله يضحى مؤمن هذا. إذن ما هو الإيمان؟ أي إيمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته هكذا زادتهم إيمانا. كان إيمانه درجة 160، ما إن يسمع آيات الرب تتلى حتى يرتفع إلى 250. وهذه علامة إذا كان إيمانك لا يزيد عند سماع القرآن، اعلم أن إيمانك ما هو بإيمان، ميت جهاد فاسد. الجهاد السليم ترتفع درجة الحرارة يرتفع معه، تنخفض ينخفض، وإلا لا؟ ما في عندكم موازين حرارة؟ إذا كان خاربا يتحرك يعني يبقى هو ما يزيد ولا يرتفع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم لا على سواه لا على غيره يعتمدون ويتوكلون. في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب دكان يبيع ما شاء الله من السلع والبضائع ويبيع مجلات خلاع الدعارة تأتي من الخارج، مجلات ثقافية لكن في غلافها صورة عاهرة بريطانية أو فيها مجلة تحت ستار الثقافة للتفكير. بالله الذي لا إله غيره، من لم يثقف عقله على نور الله على وحي الله على كتاب السنة والله ما تفكر ولا عرف معنى للثقافة الحق، لم يعرف إلا الكذب والتضليل والاحتيال والخداع، هي الثقافة. للثقافة يأتيه المؤمن: يا عبد الله أنت تبيع الخيرات، ما تبيع هذه المجلات، ما تبيع هذه المجلات؟ يقول: الزبناء ما يشترون. إذا ما نضع لهم المجلة، إذا أنت متوكل على الله ولا على الزبناء؟ على المجلة. فضيحة هذه ولا لا؟ فضيحة. آخر يقول: الزبناء إذا ما نبيع الدخان ما يشتري. هل هذا توكل على الله وعلى الدخان؟ أصدقونا توكل على الله. إذا ما هو بمؤمن. يا راضي يا راضي، زوجك حسناء جميلة ما تسمح لأن تشتغل مع الرجال، يكفيك القوت الذي أعطاك الله. يقول: ما نستطيع، أسرة وعائلة لا بد تشتغل. توكل على من؟ على الله وعلى امرأته. ها، على امرأته. إذن ما هو بالمؤمن؟ ليه يدعي الإيمان؟ يسمح لمرأته أن تصافح الفحول وأن تبتسم لهم وأن تجالسهم وأن تخلو بهم. هذا شأن الموظفة في الدوائر الحكومية وفي مجالات الوظيفة. أو أنني ما نعلم ما نعرف يعني عرفنا هذا قبل أن تعرفوا أنتم. بل إذا لم تكن الفتاة حسنة جميلة ليقة ما تقبل في وظيفة شريفة سكرتيرة وإلا واهمنا. كيف تسمح لامرأتك من أجل ريال أو الدينار أو الدرهم أن تخلي البيت وتتركه من أجل ماذا؟ بدل ما تأكلوا ثلاث نوبات اكتفوا بنوبتين، قل الأكل نوبتين مرة تكفي، والله لكافية غدا فقط أو عشاء، وتتعودون على ذلك ولا حاج. في الإمكان أن نأكل يوما بعد يوم أيضا، نرتقي إلى مستوى مرة في اليوم ما أمكن يوما بعد يوم، لأننا ما نحن بأهل هذه الهابطة، نحن نتهيئ للملكوت الأعلى. لا تلوموننا إذا لامك يهودي أو نصراني، قل لا أنا فقط أتهيئ لأن أعرج إلى السماء حيث الملكوت الأعلى. ما غرني أبدا أن أجوع يوما وأشبع آخر. هل لنا في هذا مثل؟ انظر، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، ضربوا صلقوا عليه العبيد والأولاد بالحجارة، أدموا عراقيبه، عاد خائبا. لما انتهى إلى الأخشبين بمكة الجبلين الأسودين، جاءت برقية بواسطة جبريل، محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت حولت لك الأخشبين جبل ذهب وآخر فضة. فقال لا يا ربي، أجوع يوما فأتضرع إليك، وأشبع يوما فأدعوك وأشكرك. يا شيخ، من يرقى هذه المراقي؟ يرقاها الذين يجلسون بين يدي أهل الوحي لله يعلمون فقط، ونحن منعنا أنفسنا لحرمنا. المقاهي تكفي، الملاي واسعة، أما المساجد فيها ظلمة، فيها الدموع والآلام والبكاء. نريد فرفشة؟ تريدون أن تحترقوا؟ احترقوا كما احترقت الأمم، ما في عجب أبدا. إذن اسمع تمام العرض، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة. تعرفون معنى يقيمون الصلاة وإلا لا؟ أعطيكم صورة. تعرفون المظاهرات وإلا لا؟ تسمعون بها؟ أعيذكم بالله أن توجد في دياركم. هذه من عمل الماسونية، المظاهرات، إظهار القوة. يخرجون نساء ورجالا في الشوارع. هذه الصورة للمؤمنين المقيمين للصلاة. إذا نادى المنادي أن حي على الصلاة وقف دولاب العمل انتهت الحركة. والله يا أبنائي كان أحدهم في يده المرزبة حداد يصلح الأواني في يده لما يسمع حي على الصلاة والله ما يضعها على الحديدة يحطها جانبا في يده إبرة أيام الخياطة والدرج والطراز وهو حتى في أوروبا ما عندهم آلة خياطة الخياط في يده الإبرة يريد أن يغمس أن يغرزها في الثوب لما يقول حي على الصلاة ما يكمل ونزل فيهم قرآن اقرأوا في بيوت أذن الله أن ترضى يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام صلاة الصبح اليهود والنصارى والمجوس المشركون نائمون يغطون في نومهم وأولياء الله الربانيون المسلمون تزحفهم الطرقات وأفدون إلى أين؟ إلى الجامع جامع الحي أو القرية ما يتخلف إلا ذو عذر جديد فيشهدون الصلاة ما إن تتم الصلاة إلا وانتشروا يبنون ويهدمون يحرثون ويحصدون يصنعون ويعملون حياة دافعة عملوا 6 ساعات يستريحون أذن مؤذن الظهر مظاهرة أخرى سأرى الشوارع قد اندلعت أم مقبلة صلوا الظهر عادوا للراحة أذن مؤذن العصر سأرى القرية كلها زاعبة شهدوا صلاة العصر خرجوا منا كملوا أعمالهم ساعتان أو ساعتان ونصف كمل عملك جاء الغروب انطلق يبقون في المسجد إلى العشاء انتهت المظاهرة يتلقون الهدى والمعرفة الإلهية والرحمات والبركات الربانية حتى إذا صلوا العشاء عادوا وقلوبهم ملأى بالنور لا حسد ولا كبرياء ولا حب الدنيا ولا عبث فيها لهذا خلقنا هذا نظام حياتنا من حولنا من صرفنا العدو فعل بنا ومما رزقناهم ينفقون لن يجوع بيننا في قريتنا جايع أبدا ولن نجد على الرصيف جاء هكذا من لا مأوى له لا بد وأن نوجد له مأوى يؤويه لا بد وأن نجد له طعاما وشرابا يشرب ويطعم لأنه يذكر الله ويصلي معنا أما أن يقوم شخص في القرية يودي آخر لن يكون هذا أبدا قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا وصدقا لا ادعاء ونطقا كيف أنتم أبنائي في هذا المنظر موجودين إن شاء الله الحمد لله أزيد منظر آخر لله تحبون الشاشة هذه الشاشة النورانية اسم من صورة التوبة تاب الله علينا وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات قال تعالى اسم هذا الخبر العظيم والمؤمنون والمؤمنات ما لهم والمؤمنون والمؤمنات

قطعتنا، لا قطعك الله. إذن نعيد القول، أنا دعوت له بالخير وإلا لا؟ لا تقول الشيخ أحمق ودعا عليه بالباطل، لا. أنا قلت قطعتنا لا قطعك الله، يكفي أن يفهم أنه قطعنا ولا يحل له أن يقطعنا عما نحن فيه، ظلمنا. إذن الخطوتان سلبيتان، لا تعمل ولا تكلف ولا مشقة، فقط اترك الشرك والمعاصي، لا تدفع دينارا ولا درهما، لا تبيت سهران ولا تظل ظمان، اترك ما حرم الله فإنه يخبث نفسك ويحول إلى نفس شيطان منتنة لا ترقى إلى السماء ولا تفتح لها أبوابها. ما تستطيع أن تترك الخمر والزنا والربا والجرائم، أنت مكلف بشيء، اترك ففي الترك راحة. أما الخطوتان الإيجابيتان هما أن تحقق لك إيمانا صحيحا يوافق عليه القرآن ويصدق عليه، ثانيا أن تعمل عملا صالحا يوجد لنفسك أنوارا تغمرها طيبا وطهرا تطهر به وتزكو. والذي يعجز عن خطوتين كيف يرتقي إلى السماء وينزل منازل الأبرار؟ وفي الدرس الماضي وقفنا طويلا على الإيمان، واستعرضنا آيات القرآن، وقلتم إنا وجدنا أنفسنا بين المؤمنين، قلت لكم هنيئا لكم بالعرض الذي رأيتم مواكب المؤمنين، قلت من وجد نفسه معهم فليحمد الله، ومن وجد نفسه غائبا فليقع باب الله، فليطلب الطريق، يقع أبواب العلماء، علموني كيف الإيمان، هل أنا مؤمن حتى يؤمن؟ ونعيد فقط تلاوة الآيتين لننتقل للخطوة الثانية. قال تعالى من سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والآية الثانية من سورة التوبة، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بحق، والمؤمنون والمؤمنات الخبر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أهل القرية تريد في رأس الجبل في السهل، تدخل عليهم كأنهم أسرة واحدة، بل يتحابون ويتعاونون ويتناصرون أكثر من الأسرة الواحدة اليوم في ديار المسلمين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الولاية لا تتحقق إلا بشيئين كما علمتم، الحب والنصرة. الذي لا يحب المؤمن ما هو بالمؤمن، الذي يهزم المؤمن ويخذله ولا ينصره ما هو بالمؤمن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. معاشر المستمعين والمستمعات، هل أنتم موجودون في هذه الجماعات وإلا لا؟ اللهم اجعلنا منهم. والآن بعد أن حققنا الإيمان إلى العمل الصالح، وأفيدكم يا طلاب الهدى أن الإيمان أولا لا يمكن لغير المؤمن أن يعمل صالحا، وأتحدى من يقول لا، تفضل، لا يعمل الصالحات إلا مؤمن. الكافر لا يقوى، لا يقدر، لا يستطيع، مصروف عن أن يعمل الصالحات. فإذا رأيت عبدا يعمل الصالحات ظاهرا وباطنا سرا وعلانية فاشهد له بالإيمان، لولا الإيمان ما اقتتل من جنابه. إذن الإيمان بمثابة الروح للجسد، آمن حي، الحي يسمع ويبصر، يعطي ويمنع، يمشي ويجري، أليس كذلك؟ بلى، حي. الميت ناديه يا عبد القادر يسمع، اطلب منه يعطي، حذره يحذر، ميت. فلهذا لا نكلف كافرا بوضوء ولا بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا جهاد ولا انفاق. لم يا مسلمون؟ لأنه ميت، يوم ما يحيى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله حينئذ أصبح أهلا لأن تقول أعطي يعطي. هذا المعنى واضح عندكم وإلا لا؟ ألستم تبيعون وتشترون؟ كيف لا يكون واضحا معلوما؟ العمل الصالح، ما هو العمل الصالح؟ قبل أن نشرع في بيانه نستعجل الثمرة من هذا العمل الصالح. لما نعمل الصالحات؟ ما السر؟ الله في حاجة إلى صلاتنا وصيامنا؟ لا. ما هو السر؟ السر يا أبنائي ويا أيتها المؤمنات هو أن هذه النفس البشرية التي بين جنبينا والتي بواسطتها نسمع ونبصر ونعي ونفهم ونقوى على المشي والعمل، عندما تفارق الجسد خريف قصر رحل من أهله، هذه تزكو بمعنى تكون رائحتها طيبة زكية، تطهر، ما فيها دخن ولا ظلمة ولا نتن ولا عقونة، بواسطة العمل الصالح. بدونه روح الآدم تتلوث وتصبح كأرواح الشياطين. إذن العمل الصالح عبارة عن أداة آلة لتزكية النفس وتطهيرها. والله الذي لا إله إلا غيره لكما أسمع إياكم أن تسيروا تقولون هذه مواعظ بعلوم إلهية. الأعمال الصالحة خاصيتها أنها تطهر النفس البشرية وتزكيها، فإذا زكت النفس البشرية ما معنى زكت؟ طابت رائحتها طيبة، تأهلت أصبحت أهلا لأن يقبلها الله في الملكوت الأعلى. وتأملوا إذا كانت خبيثة منتنة مظلمة لا يقبلها الله، عندما ينتزعها ملك الموت وأعوانه يعرجون بها إلى السماء، ووالله ما تفتح الأبواب السماء ولا تقبل، ارجع بها، رائحة وكرية عفنة منتنة. واحفظوا لهذه الحقيقة آية واحدة من 6200 آية. لما ما نحفظ هذه الآية؟ لو كنا جادين نريد الوصول للسماء لا يبيتن سامع ولا سامع الليل إلا حضرها. إذا ما تمكن الآن لأني فوضوي أو صوتي غير مستقيم يمشي إلى البيت يسأل الزوج الزوجة ما هذه الآية، أعطني حفظنيها نحفظها الليلة والله العظيم. لكن لما قلنا لاصقين بالأرض نسمع نحفظ ما نحفظ غير مهم. نعم غير مهم، لأني غير مستعد، ما أحاول لأن أعرج إلى السماء، أنا راضي بالأرض الطين والتراب. لأنك إذا حفظت هذه الآية علمت علما تعجز عليه الدنيا والبشرية أن تعطيك إياه، من أين لهم؟ والآية الكريمة من سورة الأعراف في كتابنا سورة تسمى سورة الأعراف، قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. هذه يحفظها الفلاح، تحفظها الفلاح الطباخة الكناسة بلغتها، تفهم فقط أن الذي يكذب بآيات الله ويستكبر عنها ما يزكي نفسه، ما يطهرها، فإذا لم يزكيها بهذه الصالحات ويطهرها مستحيل في حق هذه الروح أن تدخل الجنة، إلا إذا كان البعير يدخل في عين الإبرة ممكن، ممكن مستحيل. الجمل يدخل في ثقبة الإبرة. فلاحظ الذين كذبوا بآيات الله الحاملة للشرائع المبينة للعبادات المفصلة للعقائد على أي شيء تزكو نفوسهم، وقد كذبوا بالآيات. ومن آمنوا بها، آيات لله تحمل الهدى، ومن آمنوا بها آيات لله تحمل الهدى والشريعة ثم استكبروا عنها، أبوا أن يقرأوها، أبوا أن يحفظوها، أبوا أن يفهموا ما في، أبوا أن يعملوا كالمكذبين على حد سواء، لم ينتفعوا. وكثيرا ما ضربنا لهذا مثلا في عشرات السنين مضت ما تحرك المسلمون ولا عرف الطريق ولا تساءلوا ولا ولا. فما هذا المثل؟ مثلا ألمانيا، هولندا كذبت بالقرآن الكريم، أليس كذلك؟ كذبت، فلهذا ما صاموا ولا صلوا، لا اغتسلوا من جنابه ولا تطهروا من بدن، لأنهم كذبوا بهذه الآيات الحاملة للشرائع والبيانات. وشعب مسلم آمن، تقدم الكتاب بسيادة الرئيس، حط يا عسكري في الرأس، مؤمن، تفضل هدية، حط مؤمن بالآيات، وإننا مؤمن. لكن الكبر منعه أن يقول ما فيها، علموني، يا أهل القرآن اقرأوا علي ماذا أعمل، ماذا أفعل في هذا الكتاب، ما يتنازل حتى يقول هذا الكلام، خليها طرف. إذن ما حكمنا الشريعة ساد فينا الباطل، الزنا، الربا، الخنا، الكذب، الغش، الخداع، التدابر، البغضة، الخصومات، لا تراحم، لا تناصر، لا ولاية، لا إله إلا الله. ذي حالنا، هل نفعنا الإيمان بالكتاب؟ ما نفع، لأننا استكبرنا، رأينا أنفسنا أكثر من أن نرجع إلى أهل القرآن. يا أهل القرآن، ما الذي حرم الله؟ ما الذي أباح الله؟ كيف نعامل إخواننا المسلمين في كتاب الله؟ دلونا. إذن ما أصبح فرق بين هولندا وبين بلد إسلامي؟ أولئك الهولنديون كذبوا، ما فتعينا وما نعرف، ونحن آمنا وما عملنا، أي فارق؟ الفساد في بلادي انت الفساد في بلادي سواء بسواء. بهذا أبين أن الإيمان وحده مع الاستكبار مانع من أن نعمل الصالحات، وإذا لم نعمل الصالحات تنزف أنفسنا على أي شيء، على الأسبرين وإلى على الصابون. النفس البشرية ما تزكو إلا على كلمات، على أعمال وضعها الرب وجس فيها مادة الإصلاح، عليها تطيب النفس البشرية. ما نستطيع أن نخترع، لو يجتمع البشر كلهم الآن في الأمم المتحدة على أن يخترعوا كلمات إذا قالها المؤمن أو المؤمنة أو الكافر أو الكافرة تصبح نفسه كروح الملائكة، والله ما يستطيع ولن يقدر على هذا. فلو تضع أنت قصيدة فيها ألف بيت تمدح فيها بما شئت لن تنتج جرام واحد من الحسنات، ما أنت المشرع. فالذي إذا وضع الكلمة وقال قولوها مؤمنين تنتج لكم، هذا لا يقدر عليه إلا الله فقط. لا يحلم عالم مربي أو عالم فقيه أنه يخترع للمؤمنين في قريته كلمات يقول من قالها صباح أو مساء زكت نفسه، طابت روحه، أصبح يتوق إلى السماء، والله ما يقدرون ولا يقدرون. الذي جعل الفيتامينات المغذيات البيض واللحم والفواكه والخضر والدقيق والشعير والبور، هو الذي إذا سرع عملا أو قولا أوجد فيه تلك المادة لتعود على النفس البشرية فتغسلها تطيبها تطهرها. أما الإنسان ما يملك، هل يستطيع علماء الكون علماء السماء علماء كذا طاغت الدنيا بأكاذيبهم أن يجدوا لنا مادة أغذية لا توجد فيما وضع الله؟ قالوا نستغني عن البر، على عن اللحم، عن البطيخ، عن الفواكه، نوجد مادة أخرى ونجعل فيها الفيتامينات ونستغني عن هذه المواد. استطاعوا ولن معشر المستمعين فتح الله عليكم، من هنا العمل الصالح لا يزكي النفس ولا يطهرها إلا إذا توفرت له أربع شروط. الذي يعرف هذه الشروط الأربعة ويستعين بالله يزكي نفسه، والذي لا يبالي الآن يقوم من المجلس غير مهم هذا ما سمعنا هذا أو يقول خلي يقول ولا يقف هذا الموقف إلا مريض دنيس كالميت، وأعيدكم بالله من ذلك. إذن الليلة التزمتم بحفظ هذه الآيات حتى أصبحتم قادرين على إصدار الأحكام، انتبهتم؟ وهذه المسائل الأربع التي لا بد من توفرها، لا بد من وجودها، لا بد من كينونتها في أي عمل تريد أن يزكي نفسك ويطهرها. أولا اعقد الصلاة، أولا أن يكون القول أو العمل أو الاعتقاد قد جاء به كتاب الله موجود في القرآن أو موجود في سنة الرسول الكريم المبين لكتاب الله رب العالمين. هذه أول خطوة، أن يكون ما قيل لك اعتقد كذا، تعط كذا، قل كذا، تسب كذا، اعمل كذا، أدعو كذا، هذا لا يكون إلا في كتاب الله القرآن العظيم فقط، لا التوراة ولا الإنجيل، فقد نسخا وبطل مفعول ما فيهما بالعهد الجديد. لا بد وأن يكون ما قيل لك قل كذا أو اعمل كذا أو اعتقد كذا تحصل على أجر كذا، لا بد وأن يكون هذا موجودا في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه سهلة وإلا صعبة؟ هل يستطيع مالك أو الشافعي أبو حنيفة سلمان فلان فلان أن يوجد كلمة فقط ويقول هذه الكلمة من قالها زكت عليها نفسه؟ ما يقول حرام عليه وما يستطيع، يقول هذا الذي يخلق الأشياء ويوجد خواصها الله جل جلاله، ما هو الإنسان. وهنا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في حديث واحد حفظه المؤمنون والمؤمنات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستريح، ما يجادلك مالك ولا أبو حنيفة. من عمل عملا سواء من عمل القلوب أو الألسنة أو الجوارح من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما هو مختوم بخاتمنا، ما أمرنا به، ما شرعناه، ما أوحيناه إلى رسولنا، ما أمرنا الرسول أن يبلغه عنا، لا يوجد طابع القبول فيه، فهو رد أي مردود على فاعله. أمثلة يكتبون لنا أسماء المجاهدين في غزوة بدر 314 صحابيا نظموها في قصائد رائعة ويقولون هذه يشفى بها المريض، هذه يعالج بها كذا، هذه من قرأها يحصل على الأجر كذا، ويتغنى بها ويترنم الإنسان. لو يقراها مليون مرة ما تكتب لوحة. لما؟ هل الله أمر بها؟ قال اتلوها. هل الرسول قال من حفظ أسماء بدر ونظمها ورتبها ونطق بها أعطي من أجل كذا وكذا؟ والله ما قال أبدا. فكيف إذن تتعب نفسك وتتلو هذه القصيدة 10 مرات أو ساعة كاملة ولا حسنة واحدة؟ ما تنتج هذه العملية إذ ليس عليها أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حفظه عوام عايشناهم سنين أصبحوا لا يقبلوا شيء اسمه بدعة أبدا، ولا يضيع فيها دقيقة من الوقت، ولا يقبل مجلس فيه بدعة، ما عنده فراغ لأن يعمل بلا إنتاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهو رد. رد مصدر بمعنى المفعول مردود عليه. ما معنى مردود عليه؟ عملك لك، ما عندنا حسنات، ما عملت لنا، ما عملت بإذننا، فهذا العمل ما ينتج لك الحسنات أبدا، ما يولد لك النور. يا من يريد النور لقلبه ونفسه، هذا أولا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، لما يكون العمل مشروعا في الكتاب والسنة قولا أو عملا أو اعتقادا، ينبغي يجب لكي يولد النور، لكي ينتج الحسنات التي تزكى بها النفس، يحتاج إلى أن تراعي فيه كميته. إياك أن تزيد، إياك أن تنقص، فمتى زدت فيه أو نقصت منه تحلل وما ينتج. والله ما لما؟ لأن الحكيم العليم وضع هذه العملية، وضع على أساس تنتج لك الحسنات إذا أديت كما وضعت، فإن زدت فيها أو نقصت من الناس تنتج. والمثل سهل جدا، اجلس يا غلام، المثل سهل. أينا يصلي المغرب 4 ركعات ويسأل الفقيه هل صلاتي صحيحة؟ ويقول الفقيه نعم يا ولدي صلاتك صحيحة. ممكن؟ والله ما هي. ولن تجد فقيها يقول لا بأس أنت مؤمن صلاتك صحيحة. يقول أعيد صلاتك يا ولد لما أعيدها؟ ما أنتجت لك. أنت صليت لمن؟ لله. من أجل ماذا؟ من أجل أن تولد أنوارا حسنات لقلبك لروحك لتسكن. هذه العملية باطلة ما تنتج. أعيد. عرفتم الزيادة الكمية ولا لا؟ النقص كذلك. صلى أخونا الظهر 3 ركعات بدون ابن الشارع. لما أذن الشارع في صلاة الظهر والعصر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين للمسافة تنتج لأن وضع الحكيم، لكن مقيم ويصلي الظهر ثلاث ركعات، هل يجد فقيها في دنيا المسلمين يقول له صلاتك صحيحة؟ والله ما يوجد أبدا. أعد صلاتك. لو قال لما يا شيخ لكان الفقيه، إلا أن صلاتك باطلة، أي ما أنتجت لك المراد منها، ما ولدت لك الحسنات، ماذا تنفعك؟ هي مقصود منها أن توجد نورا في قلبك يساعدك على أن تعمل وعلى أن تصوم. هذا ثانيا. والمثال بالركعة ما هو لازم، سجدة واحدة زيدت عمدا بطلت، سجدة واحدة نقصتها من العشاء بطلت، المهم زيادة ونقص إذا جاء العمل على أنه كمية محدودة. رمضان 29 يوما أو 30، قال أهل البلاد لن نصوم هذا العام إلا 27 يوم أو 28 يوم، بطل صيامهم كله، والله ما ينفي لهم طاقة ولا يولد. نقص هذا ولا؟ قالوا إلى متى نصوم؟ 31 يوم. أي مانع؟ زيادة في العبادة. وقال الفقير صوموا 31 يوم، والله لا يعطون جرام واحد ولا ينتج جرام ذات الصيام حسنا. ما هو السر؟ لأن الشارع لما وضع هذا الصيام يزكي النفس، وضع عدده كميته، فلا يحل للعبد أن يزيد ولا أن ينقص، فإن تعمد الزيادة أو النقصان بطل عمله، ما ينتج له الحسنات. أما من نسي فلا بأس، أما من نسي لا حرج. في الصلاة يسجد السهو، في رمضان يقضي ذاك اليوم ولا حرج، لكن الذي يريد أن يزيد على الشارع كأنه أعلم منه أو أرحم منه أو ينقص كذلك، هذا الذي يرد على صاحبه. عرفتم الزيادة والنقصان الكمية. ثالثا الزمان. إذا الشارع ربط العبادة بوقت تقع فيه، إيقاعها في غير ذلك الزمن يفقدها صلاحيتها، والله ما تولد حسنة. إذا الشرع عين الزمان وحدده، مثلا الحج يوم 9 الحجة وإلى لا يوم 9 من شهر الحج، قالت الجماعة هذا العام نحج يوم 10، ووقفوا في عرفات يوم 10، قالوا دائما 9 دائما 9 هذا العام 10، هل يكتب لهم حج؟ هل حجهم يزكي نفوسهم؟ والله ما يعني. رمضان الزعيم قال رمضان في الصيف أرهق الرجال وأتعب العاملات، نؤجله إلى جانبي في البرد، أيها المواطنون الصيام سيكون في الشتاء لأننا عاملون ونكافح ونجاهد وما تتعطل طاقاتنا، إذن الصيام في الشتاء. وصامت الأمة والله ولا جرام حاجة، ولن ينتج ذلك الصوم شيء اسمه نورا أو حسنة. لما؟ لأن الشارع الذي يودع الأسرار في العبادة حدد شهر رمضان وجعله يدور بدوران السنة، كل 35 سنة يكون قد دار دورته، فيصومه المؤمن في القيد والصيد، ويصوم في الربيع، ويصوم في الشتاء، ويصوم في الخريف، لأنها عملية لتزكية النفس وتطهيرها. الزمن وبالبداهة، هيا نصلي العشاء ويقول الإمام يرحمكم الله نحن تعاب وكذا، هيا نصلي الصبح في المحراب، ويقرأ بالبقرة وياسين، ونقول الحمد لله صلينا الصبح، ناموا إلى الضحى. هل يوجد تحت الشمس من يقول صلاة صحيحة؟ والله ما يوجد، باطلا باطلا، ما بطلان يا شيخ. صلينا في المسجد مع الإمام مؤمنين موقنين مصدقين، كيف ما تنفذ؟ نقول لأن الله قال وقوله الحق. لا، في الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أين الفجر منا نحن الآن؟ ما زال 6 ساعات 8 ساعات. إذا حدد الشارع الزمان إن أوقعت العبادة في غير ذلك الوقت ما تنفي، ما هي بعمل صالح. رابعا المكان، إذا الشارع حدد للعبادة ضرب مكان، إيقاعها فيه ينتهي، إيقاعها في مكان آخر والله ما ينتهي أبدا. المثال الوقوف بعرفة وإلا بمنى، بعرفة أيهما أفضل، عرفة وإلا أحد؟ جبل أحد أفضل. قال الزعماء لا قدر الله ممكن تأتي زمان يصابون بالجنود أو سحر اليهود، قالوا هذا العام ناقف بالمدينة بأحد، دائما ناقف بعرفات، يا حجاج الوقف السنة بأحد، ووقفنا بأحد. هل يقال حج؟ هل نطمع في أن تكفر سيئاتنا أو يرضى الله عنا؟ والله ما كان عبث، لأن الله عين هذا المكان، فقال رسوله الحج عرفات، والله يقول إذا أصبتم من عرفات. هذه بعيدة، شخص قال أنا لا أصلين إلا في الحش، دخل الحمام وأخذ يصلي، هل يوجد عالم يقول صلاته صحيحة في المرحاض؟ هنا قد يسأل سائل يقول الزنزانات في بلاد العرب يدفعون بالرجل في زنزانة يقرأ ويبول وينام ويأكل، يصلي وإذا ما يصلي؟ سألونا من عشرات سنين، نقول يبتعد ما أمكن ويصلي، ماذا يصلي؟ هذا يوجد في بلاد العروبة لما هبطت من علياء كرامتها، صح هذا؟ ودائما نقول هذا الكلام لعله يبلغ، لا صحافي يكتب، لا خطيب مسجد ينجد، لا واعي، لا أمة هلكة. لا إله إلا الله. نقول اسمعوا، يوجد عذاب في سجون العرب، والله ما يوجد في جهنم، يندهش والله العظيم. لما ما يبكي الناس ويقول يا رب كيف هذا؟ وإن قلتم ما هذا العذاب، يسلطون الفحول على إخوانهم فيفجرون بهم بالقوة في السجون. لولا رحمة الله لساخت بنا الأرض. ولهذا لا تعجبوا من البلاء والمحن والفتن، بل استعدوا، إن بلايا ستنزل ما علمتم بها، لا تتعجبوا ما سينزل، إن ربك لبالمرصاد. سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. وعلى منبر الرسول يقول إن الله لا يملي للظالم، يطول له الأيام حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ على المنبر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المسلمون يعرضون عن كتاب الله، يسخرون بتعاليم الله إلا من رحم الله. ماذا نتوقع يا شيخ؟ أنت تتشاءم وأنت كما الحمد لله الصحوة قائمة والأمة في خير، ما الدليل على الذي تقول تخوفنا أنت حتى نبقى نصلي دائما؟ أنا أسأل، هل حكمتنا هولندا وإلا لا؟ هل سادتنا بريطانيا وإلا؟ هل دوختنا فرنسا وإلا؟ هل سخيت منا إيطاليا وإلا؟ هل ضحكت منا إسبانيا وإلا؟ هل هل هل كيف هذا يتم؟ أما سمعت الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ سمعت، لكن قوله المؤمنين، المؤمنين بحق أصحاب الصفات التي شاهدتموها لما تخلخل الإيمان وتنافر وسقط وانطوت القلوب على لا شيء، خرافات وضلالات فقط وشطحات، أرانا الله آياته. فسامن الغرب الخسفة، وها نحن الآن أسرى لهم، نحن الآن أسرى في أيديهم. أقول أحيانا كلمات البسطاء ما يفهمون، يلعنون الشيخ. إن كنت واهما فليتفضل، لما ما يتعانقون؟ لما ما يقتسمون قرص العيش؟ لما ما تقام الصلاة بهم؟ لما لا يتحابون؟ الاستعمار رحل، سلطة الكافر لا وجود لها، ما المانع؟ المانع لأننا كالحمقى، كالمجنونين، كالمساء، كالمسحورين، ما عرفنا كيف نتآخى ولا نتوالى ولا نتحاسب، بل نتحمس لبعضنا البعض. وحسبنا المؤامرة التي دبرناها لإطفاء هذه البقية الباقية. ما يكفي هذا الدليل؟ أي دليل منه؟ فالحمد لله أن هذا النظام يحفظ لكم دويلاتكم، عيشوا على الدويلات محمية بالأمم المتحدة. كيف نرضى بهذا؟ نرضى لأننا أولا عبثوا بعقولنا وقلوبنا ومسحوا نور الله من صدورنا، هم الذين فعلوا بنا هذا، أبعدوا عنا القرآن والسنة، فرضوا لنا فرائض، شرعوا شرائع بالباطل والصرهات، فقسمونا مذاهب وجماعات حتى ضعفنا وصحنا أصبحنا تحت أيديهم، هم الذين فعلوا. نقمة الله أن الذي فعله بنا سيجزونه يوم القيامة، والله لولا أنهم ما تألبوا على الإسلام ولا أفسدوا قلوب المؤمنين لا دخلت أوروبا والعالم في الإسلام، ولا كانوا من أهل النعيم المقيم في الجنة. لكن لما أرادوا بتدبير الإسلام وتحطيمه والقضاء عليه حرموا منه ليكونوا من الخالدين في الشقاء الأبدي. فهمتم هذه المسألة وإلا لا؟ هم ظنوا أنهم أفلحوا، غاضوا على الإسلام، هبطوا به، مزقوه، هل هذا في صالحهم؟ والله ما هو في صالحهم. لو بقي الإسلام كالقرون الثلاثة كان ينتقي نوره والأمم تدخل في رحمة الله ولكان الآن من أهل الجنة، لكن لما ضربوا الإسلام حرموا. حتى بعض يقول أي إسلام نقبله؟ نصبح كالعرب الآن في هذا الفتن والضلال فقط ما نقبل. إذن وجزاء سيئة سيئة ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذن هذه الأربع: أن تكون العبادة مشروعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. ثانيا: تراعي فيها الكمية، العدد والكيفية والزمان والمكان، وإلا ما تنتجك حسن. على سبيل المثال: شخص يصلي ولا يحسن الصلاة، يحكم الفقيه ببطلانها: يا عبد الله صلاتك باطلة. لما؟ لأنك ما اطمأننت في الركوع ولا السجود. الركوع والسجود ركنان، ما اطمأننت صلاتك باطلة. يقول خليها باطلة، يخرج من المسجد يكذب، والله العظيم يخرج من المسجد يغش، والله العظيم. يا شيخ لما تحلف؟ لأن الناس ما يثقون في الخبر إلا إذا حلفت لهم، صح ولا لا؟ يخرج من المسجد إلى البنك للربا، يخرج من المسجد وهو يقال على وجوه النساء ويتتبعهم، أين آثار الصلاة؟ ما أنتجت، ما ولدت النور. لما؟ لأنها باطلة. الفقيه قال باطلة، ومعنى باطلة عملية ما تنتج فسادها، كأي آلة من آلات تولد النور أو الكهرباء إذا أصيب خلل في جهازها تولد، ما تولد، تعطل. يا حج، الحج أكبر عملية لتزكية النفس وتطهيرها، لا تساويها عملية. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم ينقص ولم يقصر خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. الحاج الذي يحسن حجه ويتقنه، والله يعود إلى بلده إلى قريته كأنه ولي الله، ما يعرف يكذب، ما يعرف يسرق، ما يعرف يغش، ما يعرف يخدع، ما يشح. هذا جربناه، عرفنا حجاج حجوا أصبحوا أولياء. من يوم ما حج ترك كل الباطل، كان يدخن، يلعب الكارطة، يعمل كذا، يضحك، أصبح هذا ما السبب؟ زكت نفسه، طهرت. عملية شاقة، لا سيما في أيام مضت من ميناء جدة إلى مكة تحتاج إلى يومين حتى تصل، الصيف ما في ثلج ولا مروحة ولا غلا. حج يخرج العبد كيوم ولدت أمه، يعود نفسه كنفس الملك، لا سارق لا خير، يترك كل الذي كان يأتيه ويصبح القارية كل من يحتاج عليك بالحاج الفلاني، أروح في الحاج الفلاني كأنه نبي. زكت نفسه، عرف. والآن الذي يحج من مكة في جدة يبدأ يدخن، أنا أقول لهم على الأقل نادوا الحجاج ما تدخنون. من الباخر يبدأ يقذف ويشتم ويسلم ويعود للمخمرة التي كان فيها، أين آثار حجه؟ ولا شيء، ما أنتج شيئا. لأنه ما أداه على الوجه الذي ينتج به عملية معقدة مركبة. نعم، فإذا اختل الأداء ما تنتج. الفقيه يقول حجك فاسد، هذا الذي يقول فقط، ولكن الواقع ما أنتج. وما نقوله في الحج نقوله في الصيام وفي الصلاة وفي أي عبادة، إذا لم تؤد أداء صحيحا ما تنتج. انظر إلى أصحاب البدع في أذكارهم وتصوفاتهم وشطحاتهم، هل أنتجت لهم تلك العبادة شيئا؟ هل صفت نفوسهم؟ هل رقت قلوبهم؟ هل لاحت الأنوار عن وجوههم؟ هل أصبحوا أمثلة للكمال في ديارنا؟ الجواب لا. بدع ما تنتج شيئا، ضياع للوقت والجهد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ينتجه الإيمان، المؤمن هو الذي يعمل. قوي إيمانك تقوى على العمل الصالح، العمل الصالح يقوي الإيمان أيضا، يزيد في طاقته. ومن أراد أن يجرب يقوم في الليل يتوضأ ويصلي ركعتين ويطيلهما ويبكي، يشعر بأن إيمانه ارتفع منسوبه. فقط تأتي شهوة عارمة يسبح جماعها ويبطل الله يغمر عينيه، يجد لذلك لذة ما عرف في أكل ولا بشرب نتيجة لذلك. إذن العمل الصالح فائدته يوجد الطاقة التي تزكي النفس. المحرمات الشرك والمعاصي عرفتم أنها توجد النفس والعفونة أو البعد، وإن زلت القدم ووقعت في معصية عجل بالتوبة. الموصوبون على الفور أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله، وأنت لهفان 7 أيام 10 أيام 40 يوم يمسح ذلك الأذى. وهذا سر التوبة، يعجل بها العبد يزيل ذلك الآثار. وليس بيننا معصوم، المعصومون الرسل، ولكن بيننا المحفوظون يحفظهم الله. وإن زلت القدم ووقعت المعصية عبد الله أو أمة الله ما يجيمها ولا يستجيمها ولا وقت أبدا، على الفور يبكي ويفرح ويعود إلى الله. من هنا فهمنا مراد الله من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ماذا من الجوائز؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. لا فوز أكبر منه، لأن صاحب الجنة أول النجا من النار، بلايين إخوانه في جهنم نجا ثم دخل الجنة فكمله الفوز الحقيقي. وفي هذا المعنى قول الله تعالى، واسمعوا هذا الخبر العظيم، كل نفس ذائقة الموت. في من يستثني على مرور الأعوام والقرون ما استثني أحد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة يا عمل يا عمال واصلوا العمل، لا تطالبوا الآن بالأجر حتى ينتهي العمل. قال لا، الآن وإلى ما نواصل العمل؟ مجانين أصحاب المصنع أو الدائرة يعملون كل ما يشتغلون ساعة عطينا، أو لا بد من استيفاء العمل رأس كل شهر مثلا. فهكذا يقول تعالى، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فقد تصوم الدهر وتقوم الليل وأنت فقير. لا تخب لا تحزن لا تطالب، لأن الجزاء ما هو هنا.

تحقق له مبدأ تزكية النفس، هذا الذي زكت نفسه لا مقام له إلا في عليين، إذ قضى الله بهذا وحكم وحلف وأقسم، فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها بأيمانه. على أي شيء حلف؟ على هذا الحكم الفاطل. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت، وأبا من شئت، وفرد قبيل من شئت، ما ذلك بضائعك شيئا، فقط زكي هذه التي بين جنبيك. وعرفتم معنى تزكيتها، وعرفتم أدوات التزكية فيها، والنظام الدقيق في ذلك عرفتموه بالأمس. إذن ما علينا إلا أن نسمعكم هذا الخبر الأخير. قال تعالى من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يستطيع أن يردك يا عبد الله؟ لا أحد، فقط أطع الله والرسول. طاعة الله والرسول فعل الأوامر المزكية للنفس، وترك المخبثات والملوثات للنفس، لا أقل ولا أكثر. زكت النفس، جاء ملك الموت وأعوانه يرفعونها إلى السماء، والله ما استأذنوا أهل السماء إلا فتحوا لها حتى ينتهى بها إلى العرش. أمر سهل واضح. ومن يطع الله والرسول زكت نفسه، إذن فأولئك المطيعون مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن حافظوا على هذه. ومن عصى الله يوما أو رسوله ساعة فليتب فقط، فليبادر بالتوبة، الرجوع باكيا مستغفرا نادما على ما فعل. فإذا وافاه الأجل والنفس مشرقة كهذا النور، ما عليها دخن ولا رن عليها ذنب، فليبشر، لن يحول بينه وبين دار السلام حائل. بهذا قضى الله عز وجل ووكل الأمر إليكم. قد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب من دسا نفسه. هنا تقرير المصير، لا يوم القيامة، هنا تقرر مصيرك بيدك. فإن أردت السماء والملكوت الأعلى وموافقة النبيين، اسأل أهل العلم كيف نزكي هذه النفس ونطهرها، ما هي أدوات التزكية والتطهير. قالوا: ما عندنا علم هنا، هو في باكستان، ارحل الباكستان. قالوا: ما يوجد، انتقلوا اليابان. اليابان أهل الأندلس جاءوا من الأندلس إلى هذه المدينة يطلبون حديثا عن رسول الله. أما أن تظن أنها بالبركات وبالصدف وبالأنساب وبالانتسابات، انزعوا هذا من أذهانكم. حلف الله بأعظم يمين عرفناه له: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أصحاب الأرواح الخبيثة ما يدخلون دار السلام ولا يجاورون الله عز وجل. والآن مع باقي الآيات الكريمة، قال تعالى: اسمع اسمع خبر عظيم، لو أعلنت روسيا أيام قوتها لانهارت أوروبا. ما هذا الخبر؟ إن بطش ربك لشديد. يا عبد الله يا ضائع، إن بطش ربك لشديد، إذا بطش وأخذ أخذه لا يقاد قدره. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. على المنبر تلا رسول الله هذه الآية، فقال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ هذه الآية من سورة هود عليه السلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى العاصمة. القرى في القرآن العواصم والحواضر، اتركوا جغرافية الباطل. إن أخذه أليم شديد، فخافوه يا بني الناس، ارهبوا. ماذا نسمع؟ نستقم على الخطة والطريق فقط. وهل في الاستقامة على هذه الخطة الإلهية فيها ما يزي، فيها ما يكري، فيها ما يحزن، فيها ما يشقي؟ والله لا وجود لها، أقسم بالله. الحزن والكرب والهم والبلاء والشقاء في الخروج عن تلك الخطة. والناس خائفون إذا دعوا إلى الإسلام، ظنوا أنهم يشقون في هذه الحياة. مساكين ما عرفوا الطريق إلى الله. فليجرب واحد فقط في الأسرة، يستقيم، يجد نفسه أسعد أفراد أسرته. ولكن الشياطين هي التي تصرف. فلا أقول إلا أن الإسلام جنة الدنيا فقط، يخافون منها، الشياطين تهولهم. جربت المبادئ والمذاهب المادية، هل نفعت؟ هل آخت الشيوعية بين أتباعها وأصبحوا يتعانقون، يتقاسمون قرص العيش، لا يظلم بعضهم بعضا، لا يؤذي بعضهم بعضا، لا يحسد بعضهم بعضا؟ هل حصل هذا؟ والله ما كان. المذهب الاشتراكي الذي انتزعوه من قلب الشيوعية للتضليل والتعمية، اعتنقت شعوب وأمم، هل تحققت بينهم المساواة؟ والله ما تحقق. هل سادهم طهر؟ ما يسمعون بمؤمن بأحد زنى بامرأة أخيه. هل سادهم أمن؟ لا يخاف المرء عن ماله ولا على النفس، باب بيته مفتوح كل الليل. هل حصل هذا؟ ما الذي حصل؟ العمى والدمار. لما ما نسلم؟ لما ما ندخل في رحمة الله؟ إذا كنتم مسحورين في أناس يعالجون السحر، في بالقرآن والأدعية يشفى بإذن الله المسحور. أنا أصبحت أتوقع أن هذه الحكومات مسحورة. ما الذي يصرفهم عن الإسلام؟ فليبين لنا. يخافون جوعا أو عطشا، يخافون عياء أو تعبا، هم فيه، ما الذي يخافون؟ لما ما تبلغهم هذه الدعوة ويجتمعون في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون يا علماء الشريعة عهدنا إليكم بسم الله أن تضعوا لنا دستورا إسلاميا من الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله، مستعينين بالله ثم بعلم الفقهاء وفقه هذه الشريعة، ونريد في خلال 4 أشهر، والله ما تمضي 4 أشهر إلا والدستور مطبوع ومنهم 1,000,000 نسخة، وكل واحد يعود بنسخة ويطبق وينظر كيف تتجلى رحمات الإلهية في دياره. ما المانع؟ سحر، بلغوا ما تبلغون. نعم، كل نظرية سليمة يسمح العلماء بل يعاكسونها، يقول هذا الشيخ خيالي، والله العظيم قالوا هذا خيال، يتكلم بالخيال. خيال؟ هذا خيال أم حقيقة؟ أنتم في حاجة إلى دستور يوحد كلمتكم ويجمع قلوبكم وينفع الملامة والعار عنكم يا عرب يا مسلمين. كيف خيال هذا؟ خيال أن يجتمعوا، هم يجتمعون في الأمم المتحدة. إذن قولوا فقط ما زال قضاء الله نافذا، ما أذن الله بعد. ونعود إذن إلى الكلمة الأخيرة، النجاة. يا أمة الله اطلب النجاة لنفسك، يا عبد الله اطلب النجاة لنفسك. تهيأ، بعد أيام تنقل من العالم الأرضي إلى العالم العلوي، استعد. ماذا نصنع؟ نخرج من أموالنا؟ لا لا لا لا. نترك أعمالنا؟ لا لا لا. ما ننام؟ لا لا لا لا. كيف إذن؟ فقط عقيدتك، أي ما تعتقده في الله ورسوله والبعث الآخر والملائكة والكتب والرسل، اعرضها على القرآن، إن وافق عليها أنت عليها. ما فهمت القرآن اعرضها على عالم، قول أنا أعتقد كذا وكذا. صححت عقيدتك، أقم الصلاة وكف لسانك وفرجك. ماذا تريد؟ ماذا كلفت؟ مشقة، محنة، أي شيء؟ احفظ لسانك وفرجك واقيم الصلاة. إذا حفظت لسانك والله ما كذبت ولا غششت ولا زورت ولا شهدت باطل ولا قلت منكرا، وإذا حفظت فرجك كل مقدمات الزنا انتهت، لا غاني لا رقص لا باطل لا كل انتهى. وعما قريب جاءت البطاقة أن يلتحق بالسماء والملكوت الأعلى. وبالمناسبة يذكر شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه، يقول مرضت خالتي، هو يروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال مرضت خالتي فزرتها وهي على فراش المرض، قال فجلست إليها، فلما هممت أن أقوم قالت لي يا شيخ أنا مقبلة على ربي، ولا أدري إذا وقفت بين يديه ماذا أقول. أرشدني. قال الشيخ: فارتج علي وما عرفت ما أقول. ثم ألهمني ربي فقلت لها: يا خال، إذا وقفت بين يدي الله قولي: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ذي تحيتك لله. قال: وقام الشيخ وماتت الخالة، فرآها في المنام، ورؤيا الصالحين جزء من النبوة. فقالت لي: يا شيخ، لقد وقفت بين يدي ربي وما عرفت ما أقول، ثم ذكرت الذي قلت لي فقلت: فجزاك الله خيرا، فجزاك الله خيرا، فجزاك الله خيرا. لأن الروح لما يعرف بها ينتهى بها إلى العرش، ويدون اسمها في كتاب عليين، ثم تعاد للمحنة أو لاختبار في القبر في لحظات، ثم بعد ذلك تعود إلى دار السلام. الآن ما رأيكم؟ فتح الله عليكم، هل تحفظون هذه التحية من الآن حتى تحيوا بها ربكم وإلى الله؟ ماذا تقولون؟ أو ما أنتم في حاجة إلى هذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله أن يخطب بها العبد هذا. ما أنا في حاجة إلا أنك لا تستطيع أن تحفظها ولا أن تبقيها في صدرك إلا إذا فعلتها اليوم ودبر كل صلاة مع الله. علمنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا انفتلنا من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أول كلمة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاث مرات. ما داعي هذا الاستغفار؟ ما الحامل عليه؟ لو تعرف، لو تعرف الحامل والدافع لهذا الاستغفار لندمت عما مضى. أتعرف لما هذا الاستغفار؟ لأنك مدعو من ذي الجلال والإكرام، من رب العالمين، رب موسى وهارون، من رب الملكوت، من الذي خلقك فسواك، مدعو للمناجاة والاتصال به المباشر بلا واسطة، وقد نصب وجه الكريم إليك ينظر إليك وأنت بين يديه، كيف يكون موقفك؟ المفروض تذوب حياء فقط، تذوب خوفا ورهبا، تلتئم: والذين هم في صلاتهم خاشعون، لما هذا الخشوع؟ علمهم انهم بين يدي الله يتكلمون معه وهو يسمعهم ويراهم، فكيف بك اذا دخلت في المناجاة والله ينظر اليك وانت تلتفت؟ الله يسمع منك وأنت تتكلم بلسانك وقلبك في القدر ماذا طبخت السيدة. أنت مع الله وأنت في الأسواق والجماعات حال خطيرة ما ينفع فيها إلا التوبة. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هل عرفتم هذا الاستغفار لما ممكن تتركونه بعد الليلة؟ لا يترك إلا ميت عليه السلام. إذ عرفنا سر هذا الاتصال المفاجئ، كنا في عبادة نستغفر، كنا في معصية خرجنا من الحانة، لما هذا الاستغفار؟ ما سببه؟ سببه أننا نخاف أننا ما أحسننا المقابلة، ما أحسننا المناجاة، وبالفعل ما أحسنناها، لو أحسنناها لذبنا بين يدي الله. فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة، كلمة التوبة، أستغفر الله أستغفر الله، قلها من قلبك وعيناك تجف الدمع. بعد هذا تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثلاث مرات. إذا واظبت على هذا بعد كل صلاة ما إن تقف بين يدي الله حتى يحضرك هذا وتقول. أما ما تواظب على هذا مهما فعلت من حيل ما يمكن، ما تظهر به. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه التحية نحيي بها ربنا، ولكن العدو ما يتركنا نستفيد منها. نقول ونحن غافلون، نقول ونحن لاهون، نقول ونحن غير شاعرين بأننا نخاطب الله مع مصيغة خطاب، وإلا لا اللهم أنت وما اللهم أنت باردة ساقطة ما تنفع. ماذا فعل في الغفلة بنا؟ لأننا ما وجدنا من يذكرنا، لو وجدنا من يذكرنا هذا ما ننسى، ما علمونا. إذن عرفتم هذا وإلا لا؟ يبقى فيكم من لا يقول بعد كل صلاة، أعيذكم بالله أن تتركوا هذا. ونعود إلى السياق الكريم، إن بطش ربك يا رسولنا لشديد. واسمعي يا مكة، اسمعي يا قريش، اسمعي يا جماعة الباطل. والصورة مكية، وهذه الجملة كما قلت لكم لو قالت روسيا أو هتلر لداخل العالم. إن بطش ربك لشديد، ارهب خف ابدع إليه انتبه لا تخرج عن طاعته. يا شعب يا أمة يا إنسان يا جن. ثم يقول مبرهنا معللا على قوة بطشه وشدته، إذ هو الذي يبدئ ويريد ولا غيره. يبدئ الإنسان والحيوان ويفنيه ويبيد ويعيده، أية قدرة أعظم من هذه؟ القدرة التي أبدأت هذه الخليقة وأوجدتها، وهي التي ستعيدها بكاملها. هذه القدرة ما تخاف منها؟ قل ممكن ما يستطيع يعني. إن بطش ربك لشديد، إنه هو لا سواه يبدئ ويعيد. وهنا تكاد القلوب تتفطر، الكبد تحترق، أكباد وقلوب العارفين المؤمنين، من يقوى أمام هذا التهديد والوعيد ويصدر. من هنا من رحمته وألطاف بعباده. قال: وهو الغفور الودود. الحمد لله، الحمد لله، وهو الغفور لذنوب عباده، الودود الحبيب المتحبب إليهم. ولولا هاتان الصفتان لاحترق الكون، لولا هاتان الصفتان لكانت الدنيا انتهت من غضبة ما يبيدها ولا يعيدها. لكن الغفور كثير المغفرة، لو تعطيه اليوم 70 مرة، 70 مرة ممكن في اليوم، خليها في 3 أيام 70 يعني، ثم بعد كل معصية تتوب توبة نصوحة لغفر لك 70 مرة. لأن صفة المغفرة والرحمة هي الغالبة. فقد قال: ورحمتي وسعت كل شيء. الغفور الودود، الله عز وجل يحب هذا العبد. الله ذو الجلال ذو الكمال ذو الجمال، ما وجد جمال ولا كمال إلا وهو واهبه وهو معطيه أجمل الخلق. الله يحب ثعلوك مثلي، أعمش أرمس أجد كذا، يحبه ويتحبب إليه. لا إله إلا الله. الودود عجوز منتنة تغفو تحبه يحبها، كيف لا يعبد هذا الإله؟ كيف يطلب منكم فقط أن تقيموا الصلاة تلونه وأوفكم مقابل خلقنا لكم، مقابل الطعام والشراب، مقابل الهواء، ما تريدون أن تبقون ولا تعبدوننا، اخرجوا من ملكوتنا، قولوا لن نأكل ولا نشرب ولا نتنسم هواء ولا تجين ولا تعبدوا. في من يقول هذا؟ إذن مقابل الأكل والشرب صلوا. قالوا: ما نصلي. ذو العرش المجيد، صاحب العرش، سرير الملك، منه يدار الملكوت في السماوات 7 وفي الأراضين 7، هذا العرش العظيم، من صاحبه؟ ما لا تعرفون عن هذا العرش؟ سرير الملك، هذا العرش عن ابن عباس، وصح السند أن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، خذ حلقة من نحاس وأرميها في صحراء سيبيريا أو ربع الخالي من الجزيرة، تلك نسبة الكرسي إلى العرش. كرسي من؟ الله. عرش من؟ الله. تعرفون آية الكرسي وإلا لا؟ آية الكرسي من حافظ على قراءتها دبر كل صلاة حتى مات دخل الجنة. جاء فيها قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في بنات، فلهذا يتمجد بعرشه المجيد، بعرشه العظيم. الرحمن على العرش استوى. إذن ذو العرش المجيد إذا قال للشيء كن لن يتقلب فهو يكون. هذا ما يرهب، ما يخاف منه يا عباد الله، ما يطمع فيه، ما يرجى. أين تذهب عقول البشر؟ هذا يعاد هذا. فعال لما يريد، كل جملة تزن الكون. فعال كثير الفعل لما يريد، إذا أراد الشيء فعل. لا حوائل، لا موانع، لا حجب، لا أسباب، إذ خالق الأسباب هو. فعال لما يريد، هذه الصفات مظاهر القدرة والكمال الإلهي. هذا يعصى هذا، يا ابن آدم أين يذهب بك؟ ثم إذا قال قائل من مكة أو وسوس أو الشيطان وقال أين تجلت هذه القوى التي يتكلم عنها؟ اسمع، هل أتاك حديث الجنود وإلا لا؟ من الجنود؟ فرعون وثمود. يروى أن أحد القراء يقرأ، سمع الرسول يقرأ هل أتاك حديث الجنود فرعون؟ قال نعم أتاني، نعم أتاني. يا من قلت نريد مظاهر هذا التهديد والتخويف، فين تمت؟ في فرعون غرب البلاد. فرعون ما هو هتلر ولا خورشوف ولا بدرة حلوف. اسمع، فرعون الرجل الوحيد الذي قال ما علمت لكم من إله غيره، بل قال أنا ربكم الأعلى. فرعون هذا بجندي 100,000 فال على خيل برق، واسكت عن المشاة كلها تهوي إلى جهنم. ما حدث هذا الحادث؟ فأغرقناه وجنوده أجمعين بأعجوبة. كيف تم هذا الإغراق؟ لما انتصر موسى في تلك، ماذا نقول؟ المناورات؟ لا، في تلك الامتحانات ونجح، أخذ بني إسرائيل على جهة بأمر الله، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. لما استقلوا قال أقيموا الصلاة. وكيف هذا الجزائر الخيالي يقول هذا الكلام؟ الله الذي قال. أنتم معي ولا لا؟ بنو إسرائيل مستعمرون، مستذلون، محطمون، تعبت بهم الأقباط والفراعنة. ما إن انتصر موسى في ذلكم المشهد العظيم وانهزم فرعون اللعين، أوحى الله إلى موسى أن ينحاز مع بني إسرائيل، قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. من هنا استفدنا وبلغنا، والله يشهد، ويوم القيامة سوف نخاصمهم. من يوم ما بدأت الاستقلالات ونحن نقول إذا استقل الشعب الفلاني يجب أن تقام فيه الصلاة إجباريا. شعب مسلم، نعم. تحرر، نعم. أول خطوة أن تقام الصلاة قبل تشكيل الوزارة، يجب أن تقام الصلاة. هل فعل إخوانكم المسلمون هذا؟ وقد استقل من دياركم 43 دولة. سمعتم هذا؟ لما ما يقرؤون القرآن أو ما شاهدوا مظهر هذا؟ لما استقلت هذه الديار وحكمها عبد العزيز ما بلغهم أنهم أقاموا الصلاة أو يجحدون أو يخافون من الصلاة؟ بلغهم وإلا لا؟ ما جاء حجاجهم يعني؟ كان الحج قليلا لكن كل عام يأتي 1000 يتشعون في العالم الإسلامي. لما أقيم الصلاة في المملكة سقط ماذا؟ عرشها، ذهبت أموالها، أصيبت بالمجاعة والفقر. ما الذي حصل؟ لما ما تقام الصلاة؟ والله لو قيمت الصلاة في إقليم كما يريد الله تعالى أن تقام لكان ذلك الإقليم في الأرض كالقمر في السماء. الشيخ خيالي هذا، والله لو قيمت كما أراد الله ما بقي زنا ولا سرقة ولا رشوة ولا كذب ولا خيانة ولا خداع ولا باطل ولا شر ولا فساد، مدحا كاملا يصبحون كالملائكة. لما ما يفعلون؟ ما وجدنا إلا أن نقول مسحورون، سحرتهم الشياطين. ما المانع؟ أما خلقنا لها؟ موسى عليه السلام لما طلب الطالبات الضخمة حتى يصارع قوة فرعون، تذكرون هذا مفصلا في سورة طه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لقولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون. هذه الطلبات سهلة ولا لا؟ طالبات، اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة لساني يفقه قولي، اجعل لي وزيرا من أهلي، نبئ هارون واجعله وزيري. وعلل الطالبات هذه فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عجب، سمعتم ولا لا؟ كي من أجلي أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فمن هنا علمنا أن سر الحياة وعلة الوجود أن يذكر الله ويشكر، ليس وراء ذلك شيء. أراد أن يذكر ويشكر فأوجد هذا الكون وأوجد الذاكرين الشاكرين وواعدهم بالكمال والإتعاد، ومن كفر الله وتنكر له فلم يذكر ولم يشكر سيهويه في بطون الجحيم. دي فلسفة الحياة بكامل. وما الصلاة إلا ذكر وشكر فقط. قالوا ما نصلي، ما أقيمت الصلاة في بلد من بلاد العالم الإسلامي التي استقلت من سلطان الكفر والكافرين. ومن ثم نزل بهم من الإحن والمحن والبلايا والرزايا ما الله به عليهم، ما ذاقوا طعم الاستقلال ولا استروحوا رائحته أبدا، بل بعض الأطراف في الشعوب لو بريطاني أحسن. إياكم من يقول هذا خيال، إنها والله لحقائق، ما عندنا خيالات، هذا كتاب الله بين أيدينا. فعال لمن هل أتاك حديث الجنود؟ قال نعم. من؟ فرعون في الغرب وثمود في الشمال. فرعون أغرقه الله وجيشه ورجع بنو إسرائيل فاحتلوا ديار الفراعنة وورثهم الله إياهم. حفنة 500 يهودي أو إسرائيلي. أما ثمود ديارهم إلى الآن قائمة. إذا تستطيع تأخذ رخصة وتمشي تزور إياك تتمتع وتعبد القبور. فباتم إذا تستطيع أن تبكي تبكي الدموع تشاهد مباني في الجبال صخور قبل أن توجد التقنية وتعرف الدنيا. هذا أين أهل تلك الديار؟ اسمع حكم الله فيهم. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الأربعاء والخميس والسبت أخذوا. أمة حضارية تناطح السماء لحضارتها 3 أيام فقط. صباح السبت أخذتهم صيحة وإذا قلوبهم تطلع إلى حناجرهم ويموتونكم ويخرج صالح وجماعة المؤمنين. وقال لقد نصحت لكم ولكنكم لا تحبون الناصحين. إذن بين لهم وإلا لا؟ لأن الشياطين تسوي لهم أن محمد ما يفعل شيء نطرده من مكة. إذن هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ نعم. إذن وكيف القضية؟ عافوا شلا عليهم فهموا ما السبب ما آمنوا. قال بل اضرب على هذا بل الذين كفروا في تكذيب مغموسون في التكذيب مطبوعون عليه ما يصدقون ولا يؤمنون إلى الآن. الأسلمة بريطانيا ألمانيا بلجيكا أمريكا ما عرفوا عن الإسلام سمعوا عنه ولكنهم مغموسون في التكذيب. والعلة الكفر الحجاب المانع من قبول الهدى والخير هو الكفر. أما من آمن بالله وجلاله وكماله آمن بالله ولقائه آمن بالله ووعده ووعيده آمن بالله وألطافه ورحماته هذا يسارع للإيمان يجري يطلبه. لكن الكفر هو البلع. بل الذين كفروا في تكذيب وبعدوا وإن كانوا في تكذيب نجوا خلالهم الساعة والله من ورائهم محيط. العالم كله في قبضة الله. عرفتم؟ تظن أنهم نجوا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل للإضراب ليس كما يزعمون أنه سحر وشعر وأساطير الأولين واختلاقات واختراعات. لأن الإعلام عندهم كان حادا له رجالاته. أترك هذا مجنون. كيف هذا الذي يقول شعرا ويخادعون أنفسه؟ أين القوافي وأين عروض وأين أوزان الشعر؟ شعر آخر يقول بحكايات فقط. آخر يأتي بمغنيات ويجمع الناس تعالوا أسمعكم ويطربكم. أتركوا هذا المجنون. نعم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيره. فتح دار للأغاني في مكة حتى يصرف الناس عن سماع القرآن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وسمع كلامه من هارون ما يتماسك أبدا يلتف حوله الرجال والأطفال والنساء. فلهذا احتال هذا الزعيم من زعماء العرب اليوم قال إذا أشغلهم عن القرآن بالأغاني، اسمعوا الأغاني. ومن الناس من يشتري بالثمن، وإلا لا، يأتي بمغنية من الهند أو من اليونان ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب مهين. هذا النوع موجود الآن بين المسلمين، بل حرف الواحد فقط، ما هو شديد لأن المسلمين ما واجهوه مواجهة فعلية. نحن مطاطئون رؤوسنا فاليد ما يخافون. أما لو أن المسلمين قالوا صريحة والله لظهر أبو جهل وعقبة وفلان من جديد بأبشع المكان، لأن العلة هي الكفر. القلب إذا كان مظلم يقول صاحبه كما علمتم بل الذين كفروا في تضليل، بل هو قرآن مجيد، مجيد وإلا لا، شريف وإلا لا، عالي وإلا لا، سامي وإلا لا. أي كتاب أسمى من هذا وأمجد وأصر وأعلى؟ أعطيكم مثل، انتبهوا يا أبا عبد العزيز، يا شيخ عبد الله، كم سنة وأنت تصلي في الجماعة؟ كم سنة؟ قل. سمعتم؟ 50 سنة وهو يصلي في الجماعة ويسمع قراءة الفاتحة. أسألك بالله هل مللتها؟ عرفتم ولا لا؟ تصلي 50 أو 60 سنة وأنت تسمع الفاتحة تقرأ ما تمل أبدا. هذا جلالة المجد وإلا لا، السمو والعلو وإلا لا. لو كانت أغنية، لو كانت شعرا، لو كانت قصة من كلام الناس، والله ما تتحملها 40 يوما. بدل. يكفيكم هذا مثلا وإلا لا؟ كلام لا يمل سماعه. فلهذا وصفه بالمجد وهو أهل له، إنه لقرآن مجيد. أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أراد الله رحمتهم لما يسمع القرآن ينهار ويدخل في الإسلام مباشرة، يبكي على الأرض، يخرون للأذقان سجدا وهم يبكون. لكن علماء ما هم جهال. إذا فهمتم قوله تعالى قرآن مجيد أين يوجد؟ أين يوجد هذا القرآن؟ ما مصدره؟ من كتبه؟ قال في لوح محفوظ. ولا تسأل عن اللوح هذا ساعته، طوله، عرضه، مادته، جوهره، ما تسأل، ما تقوى على أن تفهم. في لوح محفوظ لا يمكن ليد الباطل أن تبدل فيه حرف. في لوح محفوظ لا يمكن ليد الباطل أن تبدل فيه حرفا واحدا. لم يستطيع الكون والكائنات والمخلوقات على عظمة كالملائكة والمقربين أن يغير حرفا واحدا. محفوظ وإلا لا؟ وأيام كنا نعيش على الضلال يقولون سيدي فلان شيخنا يقرأ في اللوح المحفوظ، إذن ما أصبح محفوظا تكذب. ما دام يقرأ في اللوح المحفوظ وينقل إليكم ويشاهد، إذن معنى قولي محفوظ ما هو صحيح. ما دام سيدي حمد يقرأ منه ويسمع هذا آباؤكم وأمهاتكم يبكون خشوعا سيدي فلان يقرأ في اللوح المحفوظ. هل وقع هذا وإلا لا؟ قلوا ما وقع تكذب. نقول هل استعمرتكم أوروبا ولا لا؟ تكذب. حق ولا لا؟ استعمرتنا لما مسحت قلوبنا من معرفة الله ورسوله ولقائه، لما أصبحنا وثنيين وضلالا وخرافيين يسودون حتى بالبهائم. لا عجب. في لوح محفوظ القرآن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ أنا عندي فيه ملف يرشيف، وإلا لا كلكم ما من كائن يكون إلا ولو صورته في ذلك اللوح. إذ أول ما خلق الله خلق القلم وقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله في اللوح المحفوظ في الإمام المبين في الجنرال العام كل شيء، وكل حدث يحدث في الأرض تم في السماء. ولولا هذا النظام لخربت الدنيا من قرون وانتهت. عرفتم اللوح المحفوظ؟ إذن بهذا انتهت سورة البروج.